بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا شأن يشغله ولا نسيان يذهله ولا قاطع لمن يصله ولا نافع لمن يخذله، سبحانه وتعالى جل عن ضد يماثله وتعالى عن ند يشاكله وعز عن نظير يقابله، سبحانه وتعالى يثيب على العمل القليل ويقبله ويحلم على العاصي فلا يعاجله ويدعي الكافر له شريكا ومع ذلك يمهله، وإذا أخذ الظالم دكت معاقله، سبحانه استوى على العرش وليس العرش يحمله، وينزل فلا تخلو منازله، ليس كمثله شيء، هو اعتقادنا وهذا حاصله، ملعون من قال بالتشبيه والله يقاتله، وقوله مردود ومعروف باطله، سبحانه وتعالى هو الكريم الذي لا يرد سائله، تكفل بأرزاق العباد فرزق كل طائع وعاص فهو كافله، فأملنا في عفو الله ومغفرته ورحمته وجوده وكرمه، فهو الذي لا يخيب آمله. نصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا سيدنا محمد الذي لا أحد يطاوله، نصلي ونسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من سار على نهجه وعلمت فضائله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم بهذه التحية الإيمانية العطرة من هذا المكان الطيب المبارك من المسجد الكبير بقرية نوى بمركز شبين القناصر بمحافظة القليوبية، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية التي نبدأها بخير بداية، نبدأها بهذه الآيات البينات من كتاب الله تعالى التي يتلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء you ما في من ذهب وأقوى وتلك الجنة سرهم ونجواهم Thank you.

من ربك إن